قال رحمه الله تعالى: أصحاب عبد الله بن دينار مولى بن عمر. قال أبو جعفر القيلي: روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار أحاديث متقاربة، عند شعبة عنده نحو 20 حديثا، وعند الثوري نحو 30 حديثا، وعند مالك نحوها، وعند ابن عيينة 14 حديثا. وقال: وأما رواية ابن شعيب عنه ففيها اضطراب. ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن المجشون وسهيلة وابن عجية وابن عدلان ويزيد بن الهاد، وهؤلاء الثلاثة روى عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث الأمان الإيمان بضعة وسبعون شعبة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصحاب عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار هو أحد الأئمة الذين تدور عليهم الأسانيد، فإن الأئمة تدور عليهم الأسانيد ستة، ومن هؤلاء عبد الله بن دينار المكي، ويختلف عن عمر بن دينار، وليس عمر أخا لعبد الله ولا صلة بينهما. وعمر بن دينار مدني، وأصحاب عبد الله بن دينار الكبار هما السفيانان الثوري وابن عيينة وشعبة، فإن هؤلاء هم أوثق الناس في عبد الله بن دينار. ويقدمون على غيرهم. نعم. الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال: ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات، ولم يتابع عبد الله بن دينار على أبي صالح عليه أحد. قال: وقد روى موسى بن عبيدة وابن عبيدة ونظراؤه من عن عبد الله بن دينار حديث مناكير. إن الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة هذا وارد في الصحيح، وقد صحح غير واحد من الحفاظ، اختلف الراوي بضع وستون أو بضع وسبعون، ومن رواه عن عبد الله بن دينار كانوا من الثقات، واختلفت بعض نسخ مسلم في هذا الحديث، فجاء في بعضها بضع وستون وجاء في بعضها بضع وسبعون، ولا يبعد يقال بأن لفظ بضع وسبعون ثابتة وقوية. نعم. قال: وقد روى موسى بن عبيدة ونظراه وعن عبد الله بن دينار في دينار أحاديث مناكير، إلا أن الحمد عليه بها عليهم انتهى ذكر ما ذكره. وحديث الإيمان بضع وستون شعبة مخرجه في الصحيحين، خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال، وخرجه مسلم من طريق سهيل، كلاهما عن عبد الله بن دينار مثله. وقول العقيلي: لم يتابع عليه شيء يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي الذي سبق ذكره، بأن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون منكرا. وقد سبق أيضا كلام أبي أحمد في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. وقال البرديجي: أحاديث عبد الله بن دينار صحيحة من حديث شعبة ومالك وسفيان الثوري، ولم يزد على هذا، ولم يذكر ابن عيينة معهم كما ذكره العقيلي. أولى الأربعة أوثق الناس في عبد الله بن دينار، وحديث صحيح، ولا يعني أن حديث غيرهم ضعيفة، ولكن ينبغي التثبت من ذلك، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، بخلاف حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار ففيها نظر، ولكن قال غير واحد إن هذا ليس من موسى، إنما هو ممن يروي عنه. وعبد الله بن دينار هو الذي تفرد عن ابن عمر بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، متفق على صحته، ومن الحديث الغرائب الموجودة في الصحيحين، ولا تلازم بين الغريب وبين الضعيف، كما لا تلازم بين المشهور وبين الصحيح. فقد يكون الحديث مشهورا وهو ضعيف، قد يكون غريبا وهو صحيح، ولكن الغريب مظنة للضعف، وعامة الحديث الغرائب ضعيفة. ومن ثم لما وجدت أحاديث صحيحة اشتهرت وعرفت، وكان العلماء يتداولونها. وفي الصحيحين وفي أفرادهما حديث غرائب كثيرة، من المتفق عليه من الغرائب حديث عمر لما يعمل بالنيات، حديث أنس تقول رسول الله مكة على رأس المغفر، حديث علي الله بن جراح حدثنا عنه الآن، هذه متفق عليه الغرائب. كذلك حديث كلمتان خفيفتان على اللسان متفق عليه من حديث الغرائب. حديث الاستخارة في البخاري هذا صحيح وهو غريب. حديث خالد بن مخلد القطواني من عدالي وليا غريب وهو صحيح. وفي مسلم شيء كثير أيضا من هذا، كحديث بيت لا تمر فيه في أعناده، تقدم قول من طعن فيه لأجل سليمان بلال أنه رواه عن هشام بن عروة عن أبي عائشة، قلنا له حديث قوي. كذلك حسن صلى الله عليه وسلم حين نزل المطر أنه عن حديث عهد بربه لمن تكلم فيه، وهو موجود في صحيح الإمام مسلم. نعم. أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عبد الله بن أحمد قال أبي أصح الناس حديثا عن سعيد المقبري ليث ثم ليث بن سعد وعبيد الله بن عمر يقدم في سعيد. وقال يحيى بن سعيد ابن عجلان لم يقف على الحديث سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة وهو من رجال الستة، تارة يروي عن أبي عن أبي هريرة، وتارة يروي عن أبي هريرة دون ذكر أبيه. ولسعيد أصحاب أوثقهم الليث بن سعد، ويلي عبيد الله بن عمر العمري، وابن عجلان يروي عن سعيد، ولكن في حديث عن سعيد كلام. وهل يعني هذا أن الضعف مطلقة؟ الظاهر في هذا التفصيل، فإذا خالف ابن إسحاق فإنه لا يقبل حديثه، وإذا تفرد بأصل فإنه لا يقبل. نعم. عن عجلان عن سعيد. فعلى هذا قد يقبل ابن عجلان عن سعيد المقبري وقد لا يقبل، ولا يضعف مطلقا، وإن كان في حديث عنه كلام. نعم. وقال يحيى بن سعيد بن عجلان لم يقف على حديث سعيد المقبري ما كان عن أبيه عن أبي سعيد عن أبي هريرة. هذا سوء ضعف، مثلا يروي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ابن عجلان فيقول عن سعيد المقبري عن أبي، وتارة يقول سعيد المقبري على أبيه على أبي هريرة، فيأتي من عجلان فيقول سعيد المقبري على أبي هريرة ويسقط أباه، بمعنى أنه لا يميز بين ما يروي سعيد المقبري عن أبيه وبين ما يروي عن أبي هريرة. وسعيد المقبري قد روى عن أبي وروى عن أبي هريرة وأحاديث صحيحة، ولكن تثبت في مرويات ابن عجلان عن سعيد. نعم. ما يتعمد هذا من سوء حفظه. نعم. لا ما يلزم الصحة، قد نقبل قد لا نقبل، في من ضعيف مطلقا، ما دام انه ما يضبط حديث ضعيف رسل، ولكن نفصل في حديثه احسن من التضعيف مطلقا. هو يأتي من المتن صحيح؟ نعم. الفصول يأتي، لكن ما دام إنه يغلط في الأسناد الذي يعص حفظه والذي يغلط في الأسناد يغلط في المتن. يسقط أبي سعيد ولا شيء؟ نعم يسقط أبي سعيد، يسقط والده، وتارة لا يسقطه، هو رواه أصل سعيد على ابن رواية يذكر تارة يذكر تارة يسقط. خير الرواية أبي سعيد عن ابن رواية صحيح صحيحين بدون أبي وتارة عن أبي في الصحيح كلاما موجودان. لا ليس من التدليس هذا، من سوء الحفظ، لا علاقة له بالتدليس. ما كان عن أبي عن أبي هريرة وما رواه عن أبي، لا حاجة لصوت التدليس، تدليس يسقط الضعيف يذكره، أصلها كلهم ثقات، كل ضعف ضبطه يفعل هذا. ما كان عن أبي عن أبي هريرة وما رواه عن أبي هريرة أضعفه عن أبعل يعني المقبري حديثا أبو معشر، وقال أبو معشر اسمه نجيح وضعيف الحديث، وفي المقبري أضعف منه في غيره، وهم رجال الأربعة وضعيف مطلقة، ولكن في المقبري أضعف منه في غيره. وقال عبد الله أيضا قال أبي بلغني عن يحيى بن سعيد قال لم يقف ابن عجلان على حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فترك أباه، فكان يقول سعيد المقبري عن أبي هريرة، وصح وأخطأ الناس عن سعيد المقبري ليث بن سعد يفصل ما بين ما روى عن أبي هريرة وما عن أبيه. تقدم عندنا أيضا وعبد الله بن عمر العمري، لكن ليث بن سعد مبرز فيه، يفقه ويضبط ويتقن ما يروي سعيد عن أبي وما يروي سعيد عن أبي هريرة. قد جزم غير واحد لأن الليث بن سعد أوثق الناس عن سعيد على الإطلاق، وهنا بعض العلماء يقدم على عبيد الله، لكن تقدم عندنا في نافع عبيد الله مقدم على الليث. عن أبيه عن أبي هريرة وثبت في حديثه جدا، وقال ابن المديني الليث وابن أبي ذئب ثبتان في حديث سعيد المقبري. أصحاب الزهري